الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واصل بشرح كتاب التوحيد في الباب 13، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. اقرأ. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن فولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعادة هنا همزها متوصف بفائدة لغوية، مش الاستعادة، الاستعادة كل ما كان على وزن استفعال أو افتعال فهمزته همزة وصف. ما تقول الاستعادة، لا خطأ، الاستعادة، الاستعادة. وبعد الاستعادة طلب العودة، والعود هو الحماية والانتصار. أما يقول أعوذ بالله يعني أعتصم وأحتمي وألتجئ بالله، للاستعاذة. والاستعاذة تكون لدفع الشر، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فالاستعاذة في دفع الشر، يستعيذ الإنسان بما يستعيذ به لدفع شر ذي شر، شر أي أحد، شر ما خلق أو حتى بشر نفسه، فيستعيذ من الشرور يتعوذ. أورد المؤلف في هذا الباب آية وحديثا، وفي الترجمة قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. شرع المؤلف هنا رحمه الله في هذا الكتاب القيم في تفنيد أو في تفصيل صور الشرك، تكلم عن أهمية التوحيد، فضل التوحيد، خوف من الشرك. بعد ما ذكر خوف من الشرك بدأ يفصل صور الشرك ويحذر منها. من صور الشرك مرت معنا النذر، وقبلها من صور الشرك لبس التمائم، فيها تفصيل أمر أكبر. فهذا الأبواب التي تليها كلها في تفصيل وتوضيح مظاهر الشرك. قال: من الشرك الاستعاذة بغير الله. وهذه الترجمة هنا بهذا القيد أو بهذا الإطلاق تحتاج إلى إضافة، لأنه يعني ليس كل استعاذة بغير الله تكون شركا. استعاذة بغير الله لا تكون شركا دائما، تكون طبعا تكون جائزة، وتكون جائزة متى؟ إذا كانت فيما يقدر عليه المخلوق، تكون جائزة إذا كان فيما يقدر عليه المخلوق، فيما يقدر عليه. فإن كانت فيما لا يقدر عليه فهذه شركية. مثلا إنسان هجم عليه معتدي بسلاح فاستعاذ بأحد من الناس، طلب منه الحماية والإعانة على هذا المعتدي، هذا جائز، الاستعاذة جائزة. فالاستعاذة بالمخلوق الحاضر فيما يقدر عليه جائزة، استعاذة والاستعانة والاستغاثة كلها جائزة فيما يقدر عليه المخلوق. استعانة والاستغاثة والاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة. ماذا تكون شركا؟ إذا كانت في الغائب بالغائب وفيما لا يقدر عليه. أورد المؤلف آية سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رجال من الإنس في الجاهلية كانوا يعوذون أي يلتجئون ويحتمون برجال من الجن. الجن فيهم رجال وفيهم نساء، أنثى القبائل الذكران والإناث، الجن منهم رجال ومنهم نساء. فكان بعض الرجال من الإنس في الجاهلية إذا نزل أحدهم واديا يستعاذ بجن واحتمى به، فزادوهم رهقا أي خوفا وذعرا. الجن يزيد هؤلاء الناس خوفا، يخوفون من أصواتهم، يرعبونهم ويزيدونهم خوفا وذعرا. وقيل زادوهم رهقا أي زادوا أولئك الجن رهقا أي استكبارا وطغيانا عدوا، لكن أول أقرب، زادوهم رهقا أي خوفا وذعرا. والآية في أسباب نزولها هذه آية الله ولد الذي تنزع من دونه، بس معلش آية ثانية. حاصل أن الاستعاذة هنا استعاذة شركية، استعاذة شركية، استعاذة بغايب. هل الجن حاضر على الإنسان؟ الجن غايب، فلن يستعيذ بالجن، يستعيذ بالغايب بما لا يرى وما لا يعرف. كان واجب عليه الاستعاذة بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر وسواس الناس، الذي يوسوس من صدور الناس من الجنة والناس. الواجب هو الاستعاذة بالله جل وعلا. وقد نزلت هذه الصور لتكون بديلة للاستعاذات الشركية، الاستعاذة بالله تعالى. ما تعوذ متعوذ مثلهما، ما تعوذ متعوذ بمثلهما، أي سورة الفلق وسورة الناس. فالله جل وعلا أخبر عن أولئك الإنس أنهم كانوا يستعيذون بالجن فزادوهم رهقا، زادوهم خوفا وذعرا. أورد حديث خولة بنت حكيم الأنصارية رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، أي منزل، الصحراء، في البحر، حتى لو كان في الطائرة في الجو، في غابة من الغابات، وادي من الوديان، في بيت من البيوت، غرفة من الغرف، طريق من الطرق، نزل منزلا، أي محل، في خور، في شارع، في وادي، تحت شجرة، داخل غار، في جبل، أي منزل. منزله النكرة في سياق الشر تفيد العموم، من نزل منزل، أي منزل. فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. إذن هذه تعويذة ربانية، تعويذة نبوية ثابتة في السنة، أن من نزل منزل فقال هذا الدعاء أعاذه الله من كل شر، حتى لو أصابه شيء من ذلك لا يضره، لو لدغته حية أو عقرب فإنها لا تضره، ما بتعمل لحاجة، ما بتضره، يعني ما بيسممه، ما بموت، ما بيتأثر، تأثر، لن يضره ذلك. كلمات الله تامات، الكلمات هنا الكلمات الشرعية، الكلمات الشرعية، الله جل وعلا متصف بالكلام، وهنا تشمل الكلمات الشرعية والكونية، كلمات تشمل الشرعية والكونية، لأن كلمات الله تعالى نوعان، شرعية وكونية. الشرعية الآيات التي فيها الأمر والنهي والخبر، فيها عدل وفيها صدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدا. هذه كلمة شرعية ولا كونية؟ شرعية، صدقا وعدا. كذلك كلمات الكونية، كلمات الكونية، ما قضى الله بوقوعه كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه كلمة كونية، يقول شيء كن فيكون، هذه كلمة كونية، كن فيكون. أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، هذه كلمات شرعية. كلمات كونية لا يمكن مخالفتها أو نقضها، بخلاف الكلمات الشرعية خالفها أهل الشرك والخرافة والإلحاد، خالفوا الكلمات الشرعية، لكن الكونية لا يصح أن يخالف. إذا قال الله لشيء كن، هل أحد يلغي كلام الله جل وعلا؟ لا يصح أحد أن يبدل كلمات الله أو يعارض أو يزيل كلمات الله الكونية. كلمات الله من صفاته، والاستعاذة بالصفات، أعوذ بكلمات الله، أعوذ بعزة الله، أعوذ بقدرة الله، كل جائز. الاستعاذة بالصفات جائز، لأن الصفات تقوم بالوصف. من الاستعاذة بصفات الله، من الاستعاذة بصفات الله، الاستعاذة بالله، أعوذ بعزة الله وقدرته، الاستعاذة بالله، أعوذ بكلمات الله، هذا الاستعاذة بالله، لأن كلمات الله صفاته، وعزته وقدرته أيضا صفاته. وهذا فيه دليل على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأنه لا يستعاذ بالمخلوق، إنه يستعاذ بالخالق. فيه دليل على أن القرآن ليس مخلوقا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تقول خولة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزل ذلك. سبحان الله، هذه فيها يعني يقين وطمأنينة للنفس. واحد دخل له وسط أشجار وسط أماكن مظنة الهواء، أقول هذا الدعاء: قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما له صفة إطلاقا. هذه التعويذة شرعية جاء بها النص، وهي بديلة عن الاستعاذات الشركية. يقول أعوذ بكبير هذا الوادي من صفائه، كان استعيذا له الإنس بكبار الجن، نزل يقول أعوذ بكبير هذا الوادي من صفائه فزادوه برهة. كان يقول للجهلية أعوذ بسيد هذا الوادي وكبيره من الجن من صفائه وصغاره، يقول يا جن كبير أحميه جن صغير، فزادوه رهقا. طيب اقرأ في المسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن. نعم. الثانية كونه من الشرك. الاستعاذة بغير الله من الشرك، متى؟ إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الاستعاذة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه فهذه جائزة. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. هذا فيه دليل أهل السنة والجماعة على أن القرآن ليس مخلوقا، خلافا لما قالته الجهمية والمعتزلة، حيث زعموا أنه مخلوق. القرآن غير مخلوق وكلام الله، ويدل على أنه غير مخلوق هذه الاستعاذة. استعاذة تكون بصفات الله ولا تكون بالمخلوقات، لو كان مخلوقا لكان الاستعاذة بالمخلوق. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. مع اختصاره، مع اختصاره، هذا الدعاء دعاء مختصر ومفيد ونافع، ويتقي به العبد هذا الدعاء شرور المخلوقات، الهوام والسوام والهوام والدواب والمذية. كيف؟ ايه من صفات الله؟ ايوه الكلام من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. الصفات تتبع الموصوف، الصفات تتبع الذات، كما ان ذات الله غير مخلوقة فصفاته غير مخلوقة. الله جل وعلا هو الخالق هو الاول وصفاته غير مخلوقة. من صفات الله الكلام، وكلم الله موسى تكليم، الكلام من صفات الله. طيب ومن الكلام القرآن، إذا القرآن من كلام الله الذي هو من صفاته، ليس مخلوقا، ما هو مخلوق. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. يعمل من استغل بالشياطين واستعان بها فأعانته، هذا يدل على أنه جائز؟ من استغاث بالشيطان، من استغاث بالجن، أو استغاث بالساحر والكاهن، فاستخدم الكاهن الشياطين فأغاثته، هل هذا ينفي عنه الشرك؟ أحد السحرة يحكي قصة حصلت له شخصيا، يقول كانت امرأة تحمل بضاعة من قرية إلى قرية، ماشية في منطقة خلوية، فظهر له قطع طرق في الجفاضي، ظهر له جماعة لصوص، فأرادوا أن يأخذوا ما عنده، فاستغاثت بهذا الساحر وتكلم، قالت يا شيخ حامد الحبيب، فالشيطان جرى جري لحد شحامل في مرة شايلها بضاعة في المحل الفلاني يستغاث بذلك، لو يصرف انغذوه، فالجن ذهب وشكل في الأسد وخوف النصوص فهرب. فجاءت هذه المرأة إلى الشيخ وقد اقتنعت به، تمام اقتنعت، فقال مما دخلت؟ قال لها بعد شيء منك الحرامية تاني داري شو، بعد ما صرف منك الحرامية عايز شو تاني؟ وقال بعد دخل الثاني عشان تقنع انه الكلام ده ما صح مشكلة. فكون الشيء تحصل بالمنفعة لا يدل على انه حلال، هذا الشرك. فاستغاثت بهذا الدجال، انها كانت دجالة لكنه تاب، والشيطان نقل الاستغاثة جري بضاعة سوف عيدة، يعني فلان هاك استغاثة البيت، رجعت الجن وخوف هؤلاء النصوص شكل الأسد ولا حاجة، النصوص جروا، ثم رجعت بمالها سالما. فلما دخل على الشيخ قال لها نجيناك من النصوص، ماذا تريدين؟ عايزة الثاني، أدته خروف ولا حاجة هدية كده مشانه، وهو على ضرائب. إذن كون الشيء تحصل بمنفعة أو يدفع بضر لا يدل على الجواز. ها؟ أي أنه مقاطع هنا كان لما حاجة ما هو الصبية، واحد كان ساحر ثاني، كان ساحر ورجع بسحر ثاني. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين، إنك إذا من الظالمين، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقوله ومن أظن ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أورد مالك رحمه الله هذه الترجمة. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، من الشرك الواضح. الاستغاثة هي طلب الغوث، الاستغاثة هي طلب الغوث، الغوث هو إزالة الشدة، هو إزالة الشدة من الاستغاثة. والاستغاثة من الدعاء وهي عبادة لله جل وعلا. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم. فالاستغاثة عبادة. فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، لكن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه هذه جائزة. إنسان من وقع في حفرة قال فلان أنغزني، أو في بحر كاد أن يغرق فاستغاث بآخر لينقذه، جائز. يا فلان أبرغني، يا فلان أنجدني ألحقني، وهو يسمعه، هذه الاستغاثة جائزة. لكن المحرم والشركية ما هي؟ هي الاستغاثة بالمخلوق الغائب وفيما لا يقدر عليه. واحد في البحر والشيخ في البحر المحيط الهادئ والشيخ في اليمن، يا شيخ فلان تلحقني، والواحد في البحر البحر الأبيض المتوسط والشيخ هنا في غرب السودان، يا أبوي الشيخ فلان تلحقني تمرقني، لا شرك بالله، شرك واضح. هذا هو عين الشرك المشركين الأوائل، بل المشركون الأوائل كانوا أخف من ناحية، وهي أنهم كانوا يدعون في شدة في الرخاء، في الشدة يوحدون الله. الاستغاثة كان عندهم الشدائد بالله عز وجل. إيش ما وقع على عكرمة بن أبي جهل؟ عكرمة لما فتحت مكة هرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، ركب البحر، في البحر الموج رفع السفينة، وماذا فعلوا؟ جعلوا يدعون الله، يا الله تبروني، يا الله تبروني، يا الله تبروني، يا الله. وعكرمة يقول يا اللات يا العزة يا هبل يا اللات يا العزة، قال يا هذا هنا لا ينفع عند الله، اسمع ما تجيب ليرة مشكلة وغرق نفسك، لا تشنو العزة شنو، قول يا الله هنا في البحر ده لا في لات ولا في عزة، ما نقسم، قول يا الله. فأقسم أنه إن نجاه الله أن يرجع ويبايع النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن كان الله لا ينفع في البر لا ينفع. فلما نجاه الله ذهب وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وحسام وقاتل حتى قتل شهيدا في فتحات يرموك، سلم في سبيل الله. عكرمة بن أبي جهل كان من أبطال الإسلام في فتحات الإسلام. إذن كانوا في الشدة يدعون الله، في الرخاء يدعون الأصنام، اللات والعزى يا أخي. فمن الشرك أن يدعو العبد والاستغيث بغير الله. أورد المؤلف في هذا الباب عدة آيات. الآية الأولى سورة يونس: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. لا تدعو، الدعاء إيش من الدعاء؟ المسألة يا الله يا رحمن ارحمني يا غفور كل، هذا دعاء مسألة. وإيش الدعاء؟ العبادة. ودعاء العبادة هو التعبد نفسه، هو التعبد نفسه، الدعاء العبادة. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذه صفة كاشفة، ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني ليست قيدا. معنى هناك من ينفع ويضر، تدعوه، وبل لا ينفع الضر ندعوه، لا، المدعو من دون الله لا ينفع ولا يضر. لأنه قد يقول قائل احنا ندعو من ينفعنا ولا ينفعون، الآية في المنفع، المنفع ما ينفع قدرك ما تدعو، لكن المنفع قدرك تدعو، لا، كل من لا ينفع ولا يضر، هذه ليست شرطا وإنما هي بيان الواقع، هذه لبيان الواقع، لبيان الواقع، الواقع أنه لا ينفع ولا يضر. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، فإن فعلته فإنك إذن من الضالين. فعلت ذلك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب شديد، فإنك إذن من الظالمين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو دعا غير الله فإنه سيكون ظالما، وحاشاه حاشاه أن يقع بشرك، لكن يريد الله جل وعلا أن يبين للناس أن دعاء غير الله يسبب المصائب للعبد كائنا من كان، حتى لو كان نبيا، لو فرض أن نبيا دعا غير الله فإنه سيهلك، سيكون من الظالمين، والظالمون هم المشركون. إذن الآية فيها النهي عن دعاء غير الله، فإن دعوت، فإن فعلت ذلك، إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إذن من الظالمين، والظلم هو الشرك. الآية الثانية وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، بيان أن أمر بيد الله، سأل وصابه صداع، هذا الصداع من يكشفه؟ الله عز وجل، لكن أبلع بنادول وأسبرين صح ده سبب، لكن من الذي يزيل الألم؟ الله عز وجل، ويا راس ويا ضروس تمزق جرح صح ده جرح صحيح، من الذي يجعل الجرح يلتئم ويجف ويبرأ؟ الله عز وجل، ما في حد يكشف إلا الله. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، نعم تأخذ الأسباب، يتخذ الأسباب المشروعة، هذا جائز، لكن في النهاية الذي يكشف الضر هو الله تعالى وحده، فلا كاشف له إلا هو. وإن يريدك بخير فلا أراد لفضلك، كذلك لو أن الله أراد لعبده خيرا لا أحد يمنع خير الله وفضل الله، ما في حد، رب داري يكرم عبده، داري يديه حاجة، يجي ناس يقول لا ما تدي، يمنع العطاء والفضل، هذا محال، لا راد لفضله، يعني مهما سعى العباد لمنع الفضل، منع فضل الله من عبد، فإنه لا أحد يرد فضل الله، وهذا يدل على أن الأمر كله بيد الله، أن نفر طول بيد الله تعالى. كذلك قوله فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، الرزق عند الله وحده، الأوثان والصنم لا ترزق فيها، الذي يرزق هو الذي يعبد، والذي يدعى، يدعى الرزاق لا يدعى المخلوق، الذي يدعى هو الرزاق. والكلام حكاه عن إبراهيم، قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوا واشكروا له. إبراهيم يقول لهم الكواكب دي والأصنام دي والأوثان دي والحجر ده وهذه الآلهة باطلة، ما عند لكم رغيف، لا ترزقوا، لا تملكوا لكم رزقا، ولا عند لكم كوباية مويه، ما بتجيب كوباية مويه، ما عندنا ولا خبز ولا إيش، فابتغوا عند الله رزقا واعبدوا، الرزق من فوق من الله، فابتغوا اطلبوا رزقا عند الله واعبدوه واشكروه. من استفاد ذلك ان الذي يرزق هو الله، هو الذي يستحق ان يعبد. نعم. الايه الرابعه، ايه سوره الاحقاف، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، من أضل استفهام إنكاري، أي لا أحد أضل، استفهام يراد به النفي، من أضل يعني لا أضل، لا أضل منه ما في، وأجهل وأبلغ منه ما في، منه من ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى المكان. واحد واقف في قبر، يا أبو الشيخ أديني كده، وأنا عايز كده، وأنا عيان، وأنا محتاج، وأنا مفلس، وأنا مهموم، وعندي مشاكل، وداير كده، حل لي مشاكلي، أديني في مرادي، أديني في بالي، أعمل لي كده، وسوي لي كده. الله قال ده قبل الذنوب أظل من ده ما في، أظل منه يعني أبعد عن هداية منه ما في. من يدعو من دون الله، وقوله يدعو دعاء سؤال، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني هذا الذي يدعوه لا يستجيب له، ما عنده إجابة ليوم القيامة، يعني لو وقف على رأس الميت ليوم القيامة يدعوه ما يستجيب له ولا مرة واحدة. وهم أي المدعوون عن دعائهم غافلون. الميت يجيب خبر لحي، بس الميت ده الميت يعني بيتنفس أو بيلبي طلبات الأحياء، خلي الميت الحي أغلبه ما لكم فائدة كقبال حوائج إلا من يسر الله. الحي ما يقدر أغربه إقدارك الميت، وهم عن دعائهم غافلون. الميت إما يكون فيه روض من الجنة وفاضله في نعيم، أو في حور حفر النار وعرض في النار، أو في نفسه مشغول بنفسه، يا معذب يا منعم. إذا كان منعم ما يشغل بقيت قالوا منك، هم عن دعائهم غافلون. ده في البرزخ، ده في وقت البرزخ بنزل الميت ما بيستجيب وغافل. بعدين قالوا إذا حشر الناس قال لهم أعداء، لما تقوم القيامة الله يبعث المدعو والداعي يقف، تقع العداوة بين الداعي والمدعو، المدعو يقول للداعي أنت دعيت أنا، أنا عندي رجل تخلي الله خلق نادينا أنا، أنا ما أغيب زيك فرقي منك شنو يعني أصرم، يا الله أنا بريء من هؤلاء الناس، لا شفتهم ولا عرفتهم ولا قلت لهم ادعوني، براهم تصبطوا ودعوني، تحصل عداوة. وإذا حشر الناس كانوا مدعوون لهم أي للداعين أعداد، وكانوا بعبادتهم شنو كافرين، يعني من كرهوا يا الله هذا نحن أمرناهم، نحن نبرأ إليك يا الله من هؤلاء الناس. واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا يوم القيامة، يكونون عباد وأعداء يوم القيامة. وقال تعالى ذلك والله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. شوفوا هذا واضح وصريح جدا في قضية الدعاء، آيات كثيرة في الدعاء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ما يسمعوا. طيب في ناس بغلط يقول لك بيسمع ديل صح، ديك الصنم الحي يسمع، لكن ديل حقين اللي يسمع. الله قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، كان سمع لو الميت ده تحت راقد سمعك انت فوق بتناديهم، عرف فلان وفلان من اولاده ولا احفاده عرفهم، بيعمل شنو؟ ما بيستجيب ولو سمعوا بس جابوا لهم. طيب وبعدين ويوم القيامه يكفرون بشركهم، بعدين يوم القيامه يكفرون بالشرك، يكفرون بشرك هؤلاء، يعني تبرؤون الى الله من هؤلاء ولا ينبئكم مثل خبير. إذن الآية واضح في النهي عن دعاء غير الله، لأن الدعاء عبادة. أيضا قال تعالى في سورة النمل أمن يجيب المضطر إذا دعاه وشفى السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليل ما يذكرون، استفهام إنكاري. الله قال منو يجيب المضطر إذا دعاه، في حد عنده جواب غير الله عز وجل؟ ما مين؟ اللات والعزة، هبل، الأضرحة، القبور، الكواكب، البقر، البشر، الملائكة، الجن، الإنس، منو؟ الله قال منوس، حددوا له سموا. أما يجيب المضطر إذا دعاه، والمضطر هو الواقع في الشدة، ويكشف السوق. أنس كان جاء فيضان ساي، الفيضان ده يوقفه البحر ده بنزله شو؟ الحكومة بنزله، حكومة بتنزل الفيضان خليه ينحسر. لو جاء عاصف أو جاء إعصار في دولة بتوقفه؟ في شيخ ولا زول عنده قدرة رجع الإعصار يحوله؟ يوقف من السوق منه إلا الله عزيز. ويجعلكم خلفاء الأرض، خلفاء الأرض يعني يخلف بعضهم بعضهم، الآباء والأبناء، عشان الأبناء يتزوجوا يبقوا آباء، والآباء يبقوا أجداد، يبقوا أحفاد، والآباء يبقوا أجداد، والأحفاد يبقوا آباء برضو، وهكذا جيل بعد جيل خلفاء الأرض، يعني ناس يتناقلوا جيل بعد جيل. أيلاه مع الله قليلا ما تذكرون. وفي الآية دليل على أن من دعا غير الله فليتخذ إلها. لأن ربنا قال أيلاه مع الله، في الآية دليل على أن من دعا غير الله فليتخذ ذلك المدعو إلها، لأننا قال أيلاه مع الله قليلا ما تذكرون. ثم خذ المؤلف هذا الباب بحديث الطبراني، وفي إسناده مقال، في إسناده مقال عن عباد الصامت أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعض الصحابة قوموا بنا استغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به، إنه يستغاث بالله. لا يستغاث به، يستغاث بالله تعالى، فقال ذلك سدا لباب الشرك. هم يعلمون الاستغاثة، والاستغاثة الجائزة، الاستغاثة به يعني الاحتماء به من شر هذا المنافق. فقال لهم الاستغاثة لا تكون إلا بالله تعالى وحده، في سد حمى التوحيد، حماية جناب التوحيد. وإن شاء الله الدرس القادم نواصل بالأسئلة المسائل. والله تعالى أعلم، والله وسلم على عبده ورسوله.